لا إله إلا الله لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا سبحان ربي في عظيم جلاله سبحان ربي سبحان ربي في عظيم جلاله أثنى على خير العباد الهادي وبرحلة الإسراء وبرحلة الإسراء وبرحلة الإسراء كان عطاؤه وبرحلة الإسراء كان عطاؤه ومداده ومداده ومداده ومداده خير يفيض على ربوع بلاد وبرحلة الإسراء كان عطاؤه. ومداده خير خير يفيض على ربوع بلادي. والله أرسل وحيه لمحمد، والله أرسل وحيه لمحمد أهلا أهلا أهلا رسول الله بالأمجاد. يا أيها المختار، يا نور الهدى، يا سيدي يا رسول الله، يا أيها المختار، يا نور الهدى، يا نور الهدى، يا أيها المختار، يا نور الهدى، نلت الكرامة ليلة الإسعاد. فاركب رسول الله، فاركب براقا عاطرا، فاركب براقا عاطرا، فاركب براقا عاطرا، فاركب براقا عاطرا، فاركب براقا عاطرا بأريجه قد جاء يسعى راضيا بمدادي. فبراقه يخطو البقاع، فبراقه يخطو البقاع كأنه برق السماء ورعده بعتادي. وتبسم الدنيا الإله، وتبسمت دنيا الإله، وكونه قد غردا بمديحه إنشادي. وتبسمت الدنيا الإله وكونه وتبسمت دنيا الإله وكونه قد غرد بمديحه إنشادي. يا يا رب صل على النبي محمد. يا رب يا رب صل على النبي فإنه خير الخلائق رحمة بمعادي. الصلاة والسلام عليه يا سيد الأولين والآخرين، يا نبي الهدى، يا رسول السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.